إن من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فامتنع أن يكون للشيء وجود ذهني من دون أن يكون له وجود خارجي محقق كالماهيات الحقيقية المنتزعة من الوجود الخارجي أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع من الاستمداد من معقولاته. قلنا بالأمس بأنه السيد العلامة يريد في هذا الأمر الثاني بيان هذه النقطة وهذه الحقيقة، وهي أن الصور الإدراكية الموجودة عند العالم فيها حيثيتان حقيقيتان، حيثية أنه مقيس إلى الخارج، وحيثية أنه وجود داخل تحت مقولة الكيف النفساني. أما من الحيثية الأولى فليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات، وأما من الحيثية الثانية فهو وجود، وإذا كان كذلك فهو منشأ لجملة من الآثار. من هذه الآثار التي تثبت لهذا الوجود بهذه الحيثية الثانية أنه وجود مجرد لا أنه وجود مادي. السلام عليكم. وهذه هي النقطة المهمة التي يريد أن يؤكد عليها السيد العلامة في الأمر الثاني. من هذه الآثار أنها تطرد عدما، تطرد الجهل عن العالم بتلك الصور، ولها آثار أخرى فتأتي الإشارة إليها في بحث العلم في المرحلة الحادية عشر، هناك سنبين تلك الآثار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ثم قال بأنه يمتنع أن يوجد عندنا وجود ذهني ولا يكون هناك وجود خارجي مقيس إليه. فقلنا بالأمس أن المراد من الوجود الخارجي يعني ما يساوق نفس الأمر، مو مرادنا الخارج في قبال الذهن، ليس مرادنا مرتبة من مراتب الخارج، بل مرادنا ما هو خارج وما يفرغ العاقل له نحو من الثبوت. ثم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: فيما يرتبط بالوجودات الخارجية المحققة، قال: كالماهيات الحقيقية. ونحن قلنا أن هذا المثال إنما ينسجم بناء على مبنى أصالة الماهية، وأما على مبنى أصالة الوجود فهذا الكلام غير تام، لأن الماهية لا وجود لها في الخارج. وصار هناك محل للإشكال من بعض الإخوة بأنه ليس مراده من الحقيقية يعني الماهية لها وجود في الخارج، بل في قبال المقدرة الذي سيقولها بعد ذلك. ولكنه دفعا لهذا الإشكال الإخوة يأتون معنا إلى المرحلة الحادية عشرة، مرحلة الحادية عشرة في الفصل العاشر، في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة. ينقسم العلم الحصولي، بحثنا أيضا في العلم الحصولي كما تعلمون، إلى حقيقي واعتباري. ثم يقول: والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فيترتب عليه آثاره، وتارة في الذهن فلا يترتب عليه آثاره كمفهوم الإنسان. ومفهوم الإنسان بناء على هذا ماذا يكون؟ حقيقي لو اعتباري؟ حقيقي. والحقيقي إذن الماهية أو المفهوم متى يكون حقيقيا؟ إذا كان له وجود في الخارج منشأ للأثر، إذا كان له وجود في الذهن ليس منشأ للأثر. إذن الماهية وين موجودة؟ موجودة في الخارج. إذن عندما يقول ماهيات حقيقية مراده الحقيقي بهذا المعنى في قبال الاعتبار الذي يضرب مثال لماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية. فمراده من الماهية الحقيقية يعني تلك التي توجد في الخارج بوجود الخارجي، وتلك التي توجد في الذهن بوجود ذهني. إذن فالماهية موجودة في الخارج حقيقة، وهذا لا يتم إلا على مبنى أصالة الماهية. طب هذا فيما يرتبط الحل الإشكال شيخنا بعد، لو إذا أقول إشكال بوجه بني بعد، إحنا قلنا بناء على أصالة الوجود ما هي مو موجودة، أخي مو قلنا بأنه إذا قلنا الإنسان موجود بناء على مبنى القوم، الإنسان موجود هذا الحمل صحيح ولا مسامحي؟ ماذا قلنا؟ مسامحة. إذا هو يقول موجود الإنسان موجود في الخارج حقيقة ولكن بوجود خارجي، الإنسان موجود في الذهن حقيقة ولكن بوجود ذهني. نعم على ما ذكرناه نحن من أن الماهية حقيقة موجودة في الخارج، بل صحيح الكلام كاملا تام، وهي أن الماهية موجودة بوجود الخارجي وموجودة بوجود ذهني. يعني الماهية وهي نحو الوجود لها نحوان من الوجود، نحو الخارجي ونحو الذهني. قال أو مقدر، مراد من المقدر كما أشرنا إليه بالأمس يعني ما يفرغ له العاقل نحوا من الثبوت، من قبيل ماذا؟ من قبيل كل المفاهيم غير الماهوية، مفهوم العلية من المفاهيم الماهوية أو غير الماهوية، غير الماهوية، مفهوم الوجود غير الماهوية، مفهوم الأصالة غير الماهوية. طب هذه مقدرة ومحققة في الخارج بناء على أصالة الوجود، لماذا يقول المقدر؟ نحن قلنا فيما سبق بناء على أصالة الوجود أحكام الوجود مساوقة مع الوجود أو مو مساوقة مع الوجود، والعلية والإمكان والوجوب والأصالة والبساطة هذه كلها موجودة ماذا؟ بالوجود في الخارج، والوجود مقدر ومحقق كما يساوقه أيضا لا بد أن يكون محققا. إلا أن تقول توجيها لعبارة السيد العلامة، إلا أن يقال بأن مراده من المقدر تلك المفاهيم التي لا واقعية لها كمفهوم العدم فقط، لكن بعد ليس من حقه أن يقول كالمفاهيم غير الماهوية، لا بد أن يقول بعض المفاهيم غير الماهوية كمفهوم العدم. مفهوم العدم مفهوم غير ماهوي ومقدر له نحو من الثبوت الفرضي، أما العبارة تقول كالمفاهيم غير الماهوية، وإطلاق العبارة بتعبير الأعلام يكفي أن يقول ماذا؟ مراده كل ما يصدق عليه مفهوم غير ماهوي. وين فيها؟ أخوانا المثال تيجي؟ لا أخوانا لا أقول أنا إلا أن يقال، أنا قلت إلا أن يقال، ولكن إطلاق وعبارته مهش إلا أن يقال، أنا بالاعتماد على ذكر المثال إلا تجون تستعملون هذا الأسلوب في منهج السيد العلامة لابد ما يجيب مثال تقولون مقصوده فقط هذا المثال بعد لا يشمل غيره، ما يصحش. أو مقدر كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن، مراد من الذهن مرارا قلنا مرتبة من مراتب الواقع، ولكن متى يسمى ذهنا هذه المرتبة؟ عندما تقاس إلى مرتبة أخرى، وإلا الذهن يعني النفس. ولكن مرتبة من مراتب الوجود إذا قيست إلى مرتبة أخرى من مراتب الوجود اصطلاحا في الفلسفة نسميها ماذا؟ ذهن أو وجود ذهني. ومرارا ذكرنا هنا أن الذهن والوجود الذهني ليس شيئين، الذهن هو الوجود الذهني، مو نحن عندنا يوجد شيء نسميه الذهن وهي صفحة بيضاء، وتوجد عندنا وجودات ذهنية وهي من قبيل الصور التي ترسم ماذا؟ على الجدار أو على ورقة، لا ليس الأمر كذلك. وإن كان الذهن يتوهم أو الإنسان العرفي يتوهم هذا المعنى، الذهن والوجود الذهني شيء واحد اولا، والذهن انما يسمى ذهن عندما يقاس الى مرتبة من مراتب الوجود الاخرى، اما هو في نفسه ماذا؟ ايضا وجود، هو علم من العلوم، هو وجود من الوجودات الخارجية التي يتعملها. يتعمل هو العمل بمشقة، لأنه مأخوذ من صيغة التفعل، به مبالغة، عمل ولكن مو مطلق العمل، كثير من الأعمال في الخارج أيضا عمل ولكن ليست فيها مشقة، بخلاف العمل الفكري فإن فيها مشقة يتعملها. حتى بعض الأحيان أنا مرة من المرات عجبني هذه التأمل، هذه منشأها من أين؟ هذه تأمل وارد كثير نستعملها، فتأمل فتأمل، أنا احتملت أنه أصلها من أين جاي، هذه من تعمل، ولكنه بعض لا يستطيع أن يتلفظ هذه العين، فصايرة هذه العين مرفوعة صايرة مكانها الهمزة تعمل. كالمفاهيم غير الماهوية التي يتعملها الذهن بنوع، خب يتعملها من أين؟ يخترعها؟ يقول لا، بالاستمداد من معقولاته، مراد من المعقولات هنا يعني من الماهيات، تصير معقولات ثانوية، هذه المستمدة من معقولات أولية، المستمدة تكون ماذا؟ معقولات ثانوية، بنوع من الاستمداد من معقولاته، مراد من المعقولات يعني هنا الأولية يعني الماهوية. فيتصور مثلا، كان ينبغي أن يقول فيتصور كما قال عفوا، فيتصور مفهوم العدم مثلا، هذا جواب للأخذ أنه مراده ليس فقط هذا المثال وإنما أمثال هذا المثال. فيتصور مفهوم العدم، هذه مثلا العشر وشنو مقصود مفاهيم غير الماهوي؟ ومفهوم الوجود اللي يتعمله الذهن، اقول سيدنا مفهوم الوجود اللي يتعمله الذهن كما سيأتي. وجود سيدنا وجود ما هو؟ اقول سيدنا سيأتي منه، وسيأتي مفهوم الوجود وما يتصفه انه كيف يتعمله العقل ايضا. سيدنا انا ما دا اتكلم فقط العبارة هنا، انا دا ارى هذا نهاية الحكمة، دا اراه ماذا يقول السيد العلامة. السيد العلامة بعد ذلك سيأتي يرى ان مفهوم الوجود ايضا تعملي، مفهوم الا تعملي، مفهوم المعلول تعملي، فكله يراه تعملي، لانه منتزع يعتبرها معقولات ثانية فلسفية، فاذا كانت معقولات ثانية فلسفية فهي ماذا؟ فهي بتعمل من الذهن. ويصرح في اخر المرحلة يقول وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود أيضا من المفاهيم ماذا؟ المنتزعة. منتزعة من ماذا؟ إن شاء الله سيأتي أنه من الانتزاع. هو لا، فلهذا قال مثلا، يعني يقول فقط هذا مثال، وإلا كل المفاهيم غير المعوية هي بتعمل من الذهن. فلهذا سميت معقولات ثانوية. منشأ تسميتها ثانوية ماذا؟ أنه تعتمد على معقولات أولية. ويقدر له ثبوتا ما، هذا ضمير له مو يقدر لمفهوم العمد عدم ثبوتا ما، يقدر لنفس العدم ثبوتا ما. ويقدر له أي للعدم ثبوتا ما بالتوسع الثاني الذي ذكرناه في بحث نفس الأمر. ويقدر له ثبوتا ما عند ذلك يحكيه، عندما فرض له نحو من الخارجية الآن يحكيه بمفهوم، هذا المفهوم ما هو؟ هو العدم. فالعدم وجود ذهني، له وجود خارجي أم لا؟ نعم، وجوده الخارجي ما هو؟ هو ذلك الثبوت الذي فرضه له العاقل بنحو من التعمل. ما يحكيه ثبوتا ما يحكيه بما تصوره من المفهوم. وبالجملة، هذه وبالجملة من تتمة الكلام السابق ولا ينبغي أن تكون في أول الصف. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية، مو نحن جعلنا له الحكاية، لا، أساسا واقعه حقيقته ليست إلا الحكاية والإراءة لما وراءه. فلهذا إذا تذكرون بالأمس السيد العلامة قال لها حيثيتان واقعيتان، والحيثية الواقعية فليست بجعل الجاهل، ليست بلحاظ اللائق، بل هي واقعية الذهن أو العقل يكتشف تلك الواقعية. وبالجملة شأن الوجود الذهني الحكاية لما وراءه من دون أن يترتب آثار المحكي على الحاكي. نقطة، انتهت هنا الجملة، حتى أول السطر هنا يبدأ. ولكن ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث، يعني من حيث أنه وجود من وجودات هذا العالم داخل تحت هذه المقولة أو تلك المقولة. حتى المشهور من الحكماء ماذا يقولون؟ داخل تحت مقولة الكيف النفساني، إذا تترتب عليه آثار ماذا؟ آثار الكيف النفساني. ما هي آثار الكيف؟ عرض، والعرض كما يطرد عن ماهيته العدم يطرد عدما مقارنا لماهية موضوعه أو لوجود موضوعه، فيطرد الجهل عن العالم، عن المتصف، عن الموجود عنده ذلك العلم. قال ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث أن له، أي لهذا الوجود في نفسه، من حيث أن له ماهية الكيف عندهم. السيد العلامة فيما سبق قال هي عندهم هكذا، هنا أيضا هذا القيد عندهم موجودة ولكن لم يكررها، من حيث أن له ماهية الكيف وكذا لا ينافيه. لماذا لا ينافيه؟ ماذا لا ينافيه؟ خب إذا كان وجود له آثار أو ليس له آثار داخل تحت مقولة الكيف، ما هي آثاره؟ واحدة من آثاره وأحكامه أنه وجود مجرد تترتب عليه أحكام الوجود المجرد لا أحكام الوجود المادي. وهذه أهم نقطة في العلم، وهو أنه مجرد. لا تقولوا، ألستم تقولون أن نفس هذه الصورة الإدراكية حاكية عن الخارج؟ فلابد أن تكون الأحكام بعد منطبقة. الجواب ماذا؟ الجواب الأحكام منطبقة من حيث الماهية لا من حيث الوجود. هذا وجود وذاك له ماذا؟ الخارجي وجود آخر، ذاك له أحكامه الخاصة به، وهذا ماذا؟ أيضا له أحكام خاصة به، ولا يتنافى عن أن وجودين من حيث الماهية يكون ماذا؟ أحدهما عين الآخر. من حيث الماهية، من حيث العينية، يعني من حيث الحمل الأولي، بالحمل الأولي هذا الذي في الخارج إنسان، وهذا الذي في ذهني ماذا؟ إنسان. ولكن بالحمل الشائع وجودان لوجود واحد، وجودان، فالوجود الخارجي له سنخ من الآثار والأحكام، والوجود في الذهن، مو الوجود الذهني، ها الوجود في الذهن. الإخوة هذا أنا بعض الأحيان ما ألتفت أن أشير إلى النقطة، الوجود الذهني اصطلاح قياسي، أما الوجود في الذهن بعد هذا مو اصطلاح قياسي. الوجود في الذهن يعني سنخ آخر من الوجود، هذا السنخ الآخر من الوجود له أحكامه الخاصة. إذن أنتم لا تتوقعوا نحن إذا قلنا هذه الصورة الإدراكية من حيث الماهية يعني بالحمل الأولي هي عين الخارج، إذن لا بد أن تكون من في أحكام الوجود أيضا ماذا؟ متحدة. لا، أحكام الوجود قد تختلف، لأنه ذاك وجود وهذا وجود آخر. ولا تستغرب، ولا تستغرب لماذا؟ أنت لو كان عندك علم بحقيقة من الحقائق، افترض هذا المطلب اللي الآن تفهمه أنت في ذهنك وتكتبه على الورقة، هذا عين ذات أو مو عين ذات؟ اجتماع النقيضين محال، هذه القضية وهي في عالم النفس وهي مكتوبة على الورقة، أحدهما عين الآخر أم لا؟ ها؟ بالحمل الأولي أحدهما عين الآخر، ولكن وجودا أحدهما عين الآخر؟ لا، هذه اجتماع النقيضين محال المكتوبة على الورقة، أستطيع الآن أن أمزقها، أستطيع أن أفرقها، أستطيع أن أعدمها، ولكن هذا الذي في ذهني أستطيع ذلك؟ هذا الذي هنا أستطيع أن أقسمه، ولكن ذاك الذي في ذهني أستطيع أن أقسمه؟ مع أنه أحدهما عين الآخر، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن المرتبة الوجودية قد اختلفت، فعندما تختلف المرتبة الوجودية أحكام الوجود أيضا تختلف، فهي هي وليست هي. فأنا كل ما في عالم المثال موجود في عالم المادة هو هو أو ليس هو، هو هو ولكن وليس هو، هو هو لأنه هذا إنسان وذاك إنسان، وليس هو لأنه ذاك منشأ للأثر سنخ من الآثار وهذا منشأ لسنخ من الآثار أخرى. أنت والصورة المرآتية هي هي أو ليست هي؟ هي هي. أنت تستطيع أن تقول وتقسم عليه بالعباس أيضا أن هذا هو ذاك، ولكن واقعا هذا هو ذاك؟ لا. وباعتبار أنه في العراق كان القسم بالعباس هو أدق أو أكبر من القسم بالله سبحانه وتعالى، فلهذا تجد بأنه فد لطيفة ينقلون بأنه فد واحد من الطلبة فشل، فد واحد في السيارة كان راكبين سيارة ففشله طلبه واستطاع بأنه أن يأخذ عليه نقطة. اللي كانوا جالسين بالنسبة لهم العباس سلام الله عليه بتعبير العراقيين أبو راس الحار، فسأل هذا الإنسان سأله قال له ماذا تقول في العباس إمام لو مو إمام؟ هذا الطلب خفت حسب الطبيعة قال مو إمام، قال في واحد يقول العباس مو إمام، فيقال أنه بصف محترم هذا أنه كيف تقول العباس مو إمام؟ هو بالنسبة له عباس إمام، شلون العباس مو إمام؟ بس احنا بنحلم بالعباس مولانا، هذا الذي في الخارج هو عينه في الصورة، ولكن واقعا هو عينه في الصورة؟ لا، ذاك منشأ لنحو من الآثار وهذا منشأ لنحو آخر من الآثار. وهذا معنى التشكيك. الإخوة يلتفتون، التشكيك يقولون فرار، تصوره هو مشكل. التشكيك مولانا أنه مع أنه واحد حقيقة ولكن ماذا؟ متعدد حقيقة. لماذا متعدد حقيقة؟ متعدد الآثار. فكل ما في عالم المادة هو بعينه في عالم المثال مع اختلاف في الوجود والآثار، وكل ما في عالم المثال هو بعينه في عالم العاقل مع اختلاف في مرتبة الوجود واختلاف الآثار، وكل ما في عالم العقل هو بعينه في العالم الربوبي ولكن مع اختلاف الوجود. إذن نحن عندما نقول هذه الوجودات متنزلة فيما سبق ميزنا بين التنزل وبين التجافي، قلنا التنزل شيء والتجافي شيء آخر. التجافي يعني عندما هذا هنا عندما ينقل إلى هنا بعد غير موجود هنا، فتجافى جنوبهم عن المضاجع. أما التنزل مو هكذا، إذا يتنزل شيء هذا مو معنى أنه ترك مكانه الأولي. القرآن حقيقة متنزلة مو متجافية، ففي هذا العالم له حقيقة، في عالم فوقه له حقيقة أخرى، في عالم فوقه له حقيقة ثالثة، في عالم رابع له حقيقة رابعة، في عالم خامس أيضا له حقيقة خامسة. وجودات الأئمة أيضا كذلك، وجودات متنزلة، في هذا العالم تظهر بشكل، في عالم المثال لها وجود آخر، في عالم العقل لها وجود، إلى أن يصلوا إلى عالم الوحدة الحقيقية فيكونون كلهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الروايات الواردة كلنا نور واحد، ألا تصورون بأن هذه مسامحة ومجاز الأئمة يبينون؟ لا، أكفت حقيقة يبينوها أنه كلما الإخوة يتذكرون كلما قلنا نقترب عن عالم المادة تزيد الكثرة، كلما نبتعد عن عالم المادة ماذا؟ تزيد الوحدة إلى أن نصل إلى الوحدة الحقيقية. وهذا ما يعبر عنه بالصادر الأول، وهذا ما يعبر عنه بالعقل الأول، وهذا ما يعبر عنه بالعقل الجملي أو بالوجود المشك، سموها أسماء كثيرة. إذن عندما نقول ما في الذهن يحكي ما في الخارج، هذا يحكي بالحمل الأولي، أما بالحمل الشائع فوجودان أحكامهما مختلفة. فلهذا يقول ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصة به من حيث أن له ماهية الكيف وكذا لا ينافيه ما سيأتي إن شاء الله في الفصل الأول من المرحلة العادية عشرة أن الصور العلمية مطلقة، هذه مطلقة إشارة إلى خلاف القائم بين الحكمة المتعالية وبين مدرسة المشاء. المشاؤون يرون أن الصور الكلية فقط هي ماذا؟ مجردة. أما الصور الخيالية والحسية فهي مادية. صدر المتألهين أثبت أن الصور مطلقا سواء كانت حسية أو خيالية أو كلية فهي ماذا؟ فهي مجردة عن المادة. فلهذا يقول مطلقة يعني كل أقسام الصور من الحسية والخيالية والكلية مجردة عن المادة. فإن ترتب آثار الكيف النفساني، ما هي آثار الكيف النفساني؟ أن يطرد العدم عن ماهيته ويطرد عدما مقارنا لموضوعه، هذه آثار الكيف النفساني بناء على مسلك المشاء. وكذا التجرد، هذا هو محل الكلام الذي نريد أن ندفع به الإشكالات كما ستأتي، وكذا التجرد هذا حكم الصور العلمية في نفسها باعتبار أنها وجود من وجودات هذا العالم فارزة تكون في نفسها. والحكاية، هاي الحكاية قبل تصير بعد الفارزة، فارزة هنا. والحكاية وعدم ترتب الآثار حكم هذه الصور قياسا إلى الخارج، ومن حيث كونها وجودا ذهنيا، هذا الاصطلاح، لماهية كذا خارجية. هاي العبارة بعد اوضح من العبارة السابقة، شنو الماهيات خارجية؟ هي بناء على اصالة الوجود، لو ماهيات اعتبارية، لماهية كذا خارجية، يعني الماهية تكون في الخارج. مع انه مرارا ذكر السيد العلامة انه، طبعا هذا انا انبه الاخوة، انا مو اريد اقول بان السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه غير ملتفت الى هذه النقطة، لا، اريد ان اقول بانه الان يتكلم على هذا المسلك، بس شنو المصلحة انه لعله كان يريد ان يتكلم على مسلكه هو، لابد انه تكون مباني اخرى، الفلسفة وجهها يكون شكل اخر. الان حيث يريد ان يتكلم على مباني القوم يتكلم ماذا؟ على هذا المسلك. وإلا أنا يقين عندي بأن السيد العلامة هو ملتفت أن هذه الكلمات إنما هي تنسجم بناء على أصالة الماهية لا أصالة الوجود، ليس الخلط. أنا ليس بصدد الإشكال على السيد العلامة، وإنما بصدد الإشكال على العبارة الموجودة هنا. هذا من قبيل أنه أنت تأتي إلى الحلقة الثانية أو الثالثة وتشكل على العبارة، تقول ليس المراد منها هذا، هذا يتكلم على مبنى المرجع، ولكن السيد الشهيد ليس مبناه مبنى المرجع، مبناه شيء آخر. فإذا نتكلم الآن على العبارة الموجودة هنا نقول هذه منسجمة مع أطالة الماهية. أما السيد العلامة ملتفت إلى النقطة أو غير ملتفت، فأنا أطمئن أو مطمئن أنه ملتفت إليها. لماهية كذا خارجية، نعم لهذا قلنا مرارا عن سيد العلامة يقول بأنه هذا مبنى القوم هكذا، ولكن مبنانا نحن أن العلم وجود مجرد وليست ماهية من الماهية، بيانه سيأتي بعدنا. قال ويندفع بذلك إشكاله. إذا اتضح الأمر الثاني، الأمر الثاني إلى هنا ماذا اتضح لنا؟ اتضح لنا في الأمر الثاني أن الصور الإدراكية لها حيثية الوجود الذهني وحيثية العلم، ومن الحيثية الثانية داخلة تحت مقولة الكيف النفساني على مبنى القوم، وهي مجردة، هذا المهم، وهي مجردة. بناء على هذا ستندفع عدة إشكالات. الإشكال الأول الذي يندفع بناء على تحقيق الأمر الثاني، الإشكال الرابع الذي ذكرناه من الإشكالات السابقة، ذاك الإشكال لا يندفع إلا بهذا الأمر الثاني ولا يندفع بالأمر الأول. فإن قلت كما ذكر بعض الإخوة، فإن قلت بأنه لا يمكن أن نحل الإشكال الرابع أيضا بالأمر الأول، وهو أنه الأمر الأول مفاده ماذا؟ فهم الاختلاف في الحمل الأولي والحمل الشائع. نستطيع أن نقول بأن الإنسان بالحمل الأولي يعني المفهوم فهو كلي، أما الإنسان بالحمل الشائع يعني وجود من وجودات عالم الذهن فهو ماذا؟ جزئي. إذا نحل الإشكال بالحمل الأولي والحمل الشائع. لماذا تقولون أن الإشكال الرابع لا يندفع بما مر في الأمر الأول؟ فإن قلت هذا الجواب أن هذا خلط بين اصطلاحي الحمل الأولي والحمل الشائع. هذا الحمل الأولي والحمل الشائع المستعمل هنا ما يكون قيدا في الموضوع، والحمل الأولي والحمل الشائع في الأمر الأول ما كان قيدا للحمل. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن الحمل الأولي والحمل الشائع له ماذا؟ اصطلاحان قد يطلقان على الموضوع، فمرادنا من الحمل الأولي يعني المفهوم، ومرادنا من الحمل الشائع يعني ماذا؟ المصداق. وقد يطلقان بما هما قيدان للحمل مو للموضوع. هذا الذي يقول بأن الكلي بالحمل الأولي، هذا الحمل الأولي قيد للحمل قيد للموضوع، قيد للموضوع. وما تقدم في الأمر الأول ما كان الحمل الأولي والحمل الشائع قيدين للحمل، ما لا ما كان قيدين للموضوع. فإذا يندفع بهذا الأمر الثاني الإشكال الرابع الذي تقدم في الإشكالات السابقة، ويندفع إشكال آخر. الإشكال الآخر الذي يندفع، الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة كلا هذين الإشكالين جاء ودفعناهما. أما الإشكال الأول بناء على بعض العلوم الحديثة كالفيزيولوجيا وعلوم علوم النفس ونحو ذلك، قالوا بأنه نحن نتصور الأشياء على سعتها. خب أنت عندما تنظر بعينك إلى فضاء وسيع فيه كل شيء، بل تنظر إلى السماء، تنظر السماء على صغرها لو تنظر السماء على سعتها، وتنظر ما أمام، تنظر إلى الشيء الذي أمام عينك بما هو عليه من السعة والانبساط. هذه مقدمة، وهذه لا يشك فيها أحد. والمقدمة الثانية، وحيث أنكم تقولون بالوجود الذهني، الوجود الذهني هو ماذا؟ هو حصول حقائق الأشياء بما هي عليه ماذا؟ عند الذهن. إذن لابد أن هذه الأشياء على ما هي عليه تكون حاصلة ماذا؟ عند الذهن. طب الذهن صغير أم كبير؟ صغير. يلزم انطباع الكبير ماذا؟ فالصغير، وانطباع الكبير في الصغير محال. طب هذا اللازم من أين نتج؟ نتج من قول الحكماء بالوجود الذهني. وإلا لو لم نلتزم بأن الأشياء على حقائقها تفري إلى الذهن، قل ما لزم انطباع الكبير في الصغير. إذن هؤلاء لكي ينكروا الوجود الذهني باصطلاح الحكيم أقاموا برهانا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أننا ندرك الأشياء على كبرها، فلو كان قول الحكيم صحيحا لا بد أن تكون هذه الأشياء على كبرها حاصلة عند الإنسان، ولا معنى للحصول إلا انطباعها ماذا؟ في جزء ذهني عند الإنسان. وحيث أن الذهن صغير وهذه الأمور الحاصلة كبيرة، فيلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محالون. قال ويندفع بذلك إشكال أوردوه على القائلين بالوجود الذهني. ما هو الإشكال؟ قائلين بالوجود الذهني كاصطلاح، هذا الذي بينا أنه مبتني على ركنين، وهو أننا نتصور الأرض على سعتها بسهولها وبراريها وجبالها وما يحيط بها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم تلك الكواكب المضيئة بنفسها، والكواكب تلك التي تستضيء بغيرها بأبعادها الشاسعة والحصول. هذه المقدمة الأولى، هذه نتصورها، وأنتم تقولون أن هذه جميعا بحقائقها على ما هي عليه حاصلة ماذا؟ عند النفس. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن، ما معنى الحصول؟ أو لا فكر الحصول ما معناه؟ أي انطباعها في جزء عصبي او جزء دماغي. اذا كان الامر كذلك يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. هذا اللازم المحال من أين نشأ؟ نشأ من القول بالوجود الذهني الذي يقوده الحكيم. وإلا لو كنا نلتزم بالرموز، نلتزم بالشباح، نلتزم بأي نظرية أخرى، هاي المشكلة ما كانت عندنا. إنما هذه المشكلة نشأت من أين؟ من قول الحكيم الذي يقول أن هذه المقادير على ما هي عليه تأتي إلى الذهن. طبعا هذا الجواب واضح، وهو أنه نحن لم نقل هذه المقادير بوجودها فتأتي إلى الذهن، وإنما ماذا؟ بمفاهيمها تأتي إلى الذهن. ولكن السيد العلامة هنا يريد أن يجيب بجواب آخر، يريد أن يقول لا، بوجودها تأتي إلى الذهن. الآن يريد أن يتوقع السيد العلامة هنا، يريد أن يقول لا، نحن عندما نرى الأشياء على سعتها، بسعتها أيضا موجودة عندنا، بوجودها أيضا موجودة عندنا، لا بمفاهيمها كما سيأتي بيانه. قال ولا يجدي، اسمحوا لي ماكو عندنا وقت مولا بعد البحث قد نسكن، ولا يجدي الجواب عنه بما قيل، لأن هذه الأبحاث تقدمت في بداية الحكمة بعد، لابد لا نتأخر فيها. ولا يجدي الجواب عنه بما قيل، إذا تذكرون هناك في بداية الحكمة أجابوا عن هذا الإشكال بأنه صحيح أن الذهن صغير ولكن ينقسم لا إلى نهاية ولا ينقسم، فإذا يستطيع أن يستوعب أي شيء. يقول صاحب الإشكال لا تجيبوا علينا بذلك لأنه نحن لا علاقة لنا بالحال، ولكن ننقض عليكم، هذه اليد قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية أو قابلة، ولكن تسع الجبل أو لا تسع الجبل، لا تسع الجبل وش دانا، خلص خلوا الحل خلوه إلى مكان آخر، ننقض عليكم، هذه الكف تنقسم لا إلى نهاية أو لا تنقسم، بل تنقسم، ولكن تسع جبلا أو لا تسع، لا تسع جبلا، هذا جوابه النقلي. جوابه الحلي، جوابه الحلي مولانا أن الانقسام لا إلى نهاية، مو أن الجسم يمتد لا إلى نهاية، هذا الانقسام لا إلى نهاية، مو أن الجسم لا إلى نهاية. وقد خلق المجيب بين أن الجسم لا إلى نهاية وبين أن الانقسام لا إلى نهاية. قال ولا يجدي الجواب عنه بما قيل إن المحل الذي ينطبع فيه الصور منقسم إلى غير النهاية. لماذا لا يجدي؟ فقط نجيب نقضا لا حلا. فإن الكفة لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. وبعد وجه الاندفاع حقيقة ما هو سيدنا؟ يقول وجه الاندفاع المناقشة في المقدمة الثانية، هؤلاء قالوا وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن أي انطباعها. أقول من قال لكم أنه انطباع؟ من قال لكم أن العلم أمر مادي حتى ينطبع شيء في شيء؟ بل العلم ماذا؟ أمر مجرد، فإذا كان أمرا مجردا فلا توجد فيه أحكام المادة، وهذا الذي ذكرتموه من استحالة انطباع الكبير في الصغير ونحو ذلك، هذا من أحكام ماذا؟ من أحكام المقادير المادية. فإن المقادير المادية هذا الكتاب لا يستطيع أن يسع أكثر من ماذا؟ من حجمه. أما الأمور المجردة فلا يوجد فيها استحالة انطباع الكبير في الصغير، لأن استحالة الانطباع للكبير في الصغير هذه من أحكام الماديات لا من أحكام الوجودات المجردة. أساسا الانطباع من أحكام ماذا؟ من أحكام المادة، لأن الانطباع يحتاج منطبع فيه ومنطبع، هذا المنطبع فيه لابد فيه استعداد لأن ينطبع فيه شيئون، وهذا الاستعداد يختص ماذا؟ بعالم المادة. إذا لم تضاع في المجرد سالبة بانتفاء الموضوع حتى نقول أنه يمكن أو لا يمكن. بعد هذا بحثه موكول إن شاء الله إلى بحث العلم، حتى نثبت لكم أن العلم مطلقا سواء كان حسيا خياليا عقليا فهو مجرد عن المادة. إذا هذا الكلام الذي قلتموه وهو أننا نتصور الأرض، المقدمة الأولى صحيحة، ولكن المقدمة الثانية وحصول هذه المقادير بالانطباع غير تام. وجه الاندفاع أن الحق كما سيأتي بيانه أيضا في المرحلة الحادية عشرة، أن الصور العلمية الجزئية، خب لماذا قيد بالجزئية؟ وسيأتي منه أنه ماذا؟ أن الصور العلمية مطلقا، وكما تقدم منه أن الصور العلمية مطلقا مجردة، لماذا قيدها بالجزئية؟ لأن محل الإشكال هو في الجزئية. محل الإشكال هي ماذا؟ هي صور الجزئية. مراد الجزئية هنا يعني الأعم من الخيالية والحسية في قبال ماذا؟ في قبال الكليات. ليس مراده الاحتراز عن الصور الكلية، يعني أن الصور الكلية ماذا؟ غير مجردة. لا، حيث أن الكلام والإشكال كان في الصور الجزئية فهو يريد أن يؤكد أن الصور العلمية الجزئية سيثبت لكم أنها مجردة فضلا عن الكلية، فإن الكلية لم يقع فيها خلاف بين الحكماء أنها مجردة عن المادة. قال كما سيأتي بيانه أن الصور العلمية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة نحن ميزنا بين التجرد العقلي والتجرد المثالي. قلنا التجرد المثالي ما هو؟ فيه بعض آثار المادة دون نفس المادة، مو فيه آثار المادة. هذه عبارة السيد العلامة فيه آثار المادة ليس مراده العموم، لأنه تعلمون بأنه عندما يضاف هو يفيد العموم، ولكنه ليس مراده ذلك، لأنه من آثار المادة الحركة، صور المجردة ليست فيها حركة. من آثار المادة التغير، من آثار المادة الانطباع الذي يريد أن ينفيه عن هذه الصور العلمية. إذن عندما يقول آثار المادة مراده بعض آثار المادة، وبعض هذه الآثار ماذا؟ أن المادة لها طول عرض ماذا؟ عمق. صور المثالية أيضا لها طول عرض عمق، كالصور التي يراها الإنسان وهو في النوم. الإنسان عندما يرى الصور وهو في حالة النوم لها حجم أو ليس لها حجم؟ نعم لها حجم، ولكن ليست لها مادة، ليس له الحجم الذي هو جرم، وإنما لها حجم، يعني لها طول عرض وعمق، من قبيل الصورة المرآتية. فإن الصورة المرآتية لها طول وعرض وعمق أو ليس لها؟ لها ذلك، ولكن فيها المادة أو غير لا توجد فيها المادة؟ لا توجد فيها المادة. إذن عندما يقول أن الصورة المثالية فيها آثار المادة ليس مراده العموم، يعني كل آثار المادة، بل مراده بعض آثار المادة، وإلا من آثار المادة الحركة، من آثار المادة الانطباع، من آثار المادة التغير، من آثار المادة الزمان، وهذه كلها غير موجودة فيما يرتبط بالصور المجردة مطلقا، أعم من أن تكون حسية خيالية أو عقلية. قال بل مجرد تجردا مثاليا فيه آثار المادة، يعني فيه بعض آثار المادة. والسيد العلامة هو أيضا بواسطة من البيانية بيّن ما هي تلك الآثار. قال من الأبعاد والألوان والأشكال، هذه الآثار الموجودة في الصور المجردة، بعد أكثر من هذه الآثار غير موجودة. الأشكال موجودة، مربع مثلث، الألوان موجودة، وكذلك المقادير موجودة طولا وعرضا وعمقا، ولكن حقيقة هذه الألوان المادية بعد غير موجودة هناك. فيه آثار المادة من الأبعاد والألوان والأشكال دون نفس المادة. طب الانطباع من ماذا؟ يقول والانطباع من أحكام المادة، ولعل مراده أيضا السيد العلامة والانطباع من أحكام الماديات مو من أحكام المادة. لماذا؟ لأن المادة لا تنطبع في شيء بل ينطبع فيها شيء. المادة بما هي مادة محل للانطباع، مو هي تنطبع. تنطبع في أي شيء؟ تنطبع في المجرد؟ تنطبع في المادة وهي المادة. نعم الانطباع مو من أحكام المادة، الانطباع من أحكام ما ينطبع في المادة. هو الذي ينطبع في المادة ما هو؟ الأعراض، الصور الجسمية، الصور النوعية، هذه كلها ماذا؟ تنطبع في مادة. إذن الانطباع من أحكام الماديات. الإخوة تذكرون نحن قلنا بأن الصورة الجسمية مادة ومادية مادية، الصورة النوعية مادة ومادية مادية، الأعراض مادية مو مادة، هذه تنطبع في المادة. ولعل مراده عندما يقول والانطباع من أحكام المادة يعني من أحكام ما ينطبع في المادة، يعني من أحكام الماديات، ولا انطباع في المجرد. أما المجرد فلا يوجد فيه انطباع. لماذا لا يوجد فيه انطباع؟ باعتبار أن الانطباع يحتاج إلى استعداد. شوفوا هذه الورقة، هذه الورقة قابلة لأن ينطبع تنطبع فيها صورة أم لا؟ نعم. خب هذه تحتاج إلى أن يكون فيها استعداد الانطباع أو لا؟ والشاهد على ذلك أنه أنت عندما تأتي إلى الماء تجد ماذا؟ غير قابل لأن تنطبع ماء لينطبع فيها نقشة. إذن يظهر أنه ليس كل شيء قابل لكل شيء، وإن كان إن شاء الله سنثبت لكم أن كل شيء قابل لكل شيء، ولكنه الآن في هذه المرحلة هذه الورقة قابلة لانطباع النقش فيها، ولكن الماء قابل للانطباع النقش فيه؟ لا. هذه الورقة قابلة للانعطاف، ولكن هذه الزجاجة قابلة للانعطاف؟ لا. إذن لابد أن يوجد استعداد في المنطبع منه، والاستعداد يعني ماذا؟ يعني حركة، يعني قوة. وعالم التجرد لا مجال للقوة والاستعداد فيه، بل هو عالم الفعليات، كل ما يمكن له فهو موجود له بالفعل، مو أنه يمكن أن يوجد له بعد ذلك. ومن هنا قال ولا انطباع في المجرد، لأن الانطباع يتزع الاستعداد، والمجردات لا استعداد فيها، إذن لا انطباع فيها. يبقى إشكال آخر إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين.